فؤادي بخير المرسلين مولع، فؤادي بخير المرسلين مولع، وأشرف ما يحلو لسمعي ثناؤه رقى في العلا والمجد أشرف رتبة بمبداه حار الخلق كيف انتقامه. أيا سيدي، أيا سيدي، قلبي بحبك بايح وطرفي بعد الدمع تجري دماء. أيا سيدي، قلبي بحبك بايح وطرفي بعد الدمع تجري دماء. إذا رمت كتم الحب زادت صبابتي، إذا رمت كتم الحب زادت صبابتي، فسيان عندي بثه وخفاؤه. لي الله، لي الله من حب تعسر وصفه، ولله ولله ولله أمري، والقضاء قضاؤه. فيا رب شرفني برؤية سيدي، وأجل صدى القلب الكثير صدى. البشير المرتضى البدر المنير، المصطفى الهادي البشير المرتضى البدر المنير، المجتبى النور الشهير من جاء بالخير الكثير، المجتبى النور الشهير من جاء بالخير الكثير. مكة أنواره، في طيبة ما زاره، في مكة أنواره، في طيبة ما زاره، في الحرمين داره، طابت فيه أنصاره، في الحرمين داره، طابت فيه أنصاره. مفتاحك الغصن الرطيب بذكرك القلب يطيب يرتاحك الغصن الرطيب صلاتك على النبي إنما شني المطالب يا سلام من وصفه في الكتب.